الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وهذا هو الدرس 15 من شرح باب الصلاة من فتح المعين بشرح قرة العين للشيخ العلامة زين الدين الملباري رحمه الله تعالى. وما زلنا مع الفصل الذي عقده المصنف رحمه الله في الصلاة على الميت، وكنا ذكرنا في درس أمس أن هذا الفصل معقود لبيان ما يتعلق بالميت من غسله وتكفينه والصلاة عليه ودفنه. فالمصنف رحمه الله تعالى قال: فصل في الصلاة على الميت، وأراد بذلك تجهيز الميت. والمراد بتجهيز الميت يعني هذه الأمور الأربعة: تغسيل الميت، ثم بعد التغسيل التكفين، ثم بعد التكفين الصلاة عليه، ثم في نهاية الأمر الدفن. وتجهيز الميت فرض على الكفاية، بمعنى أنه إذا قام به البعض سقط الإثم والحرج عن الباقين. وإذا قلنا هو فرض كفاية، فهل هو في حق جميع الأمة؟ لا، ليس هذا هو المراد. هو فرض كفاية على، ننتبه لهذه الضوابط، على من علم به من المسلمين المكلفين. هو فرض كفاية على من علم به من المسلمين المكلفين. وإذا قلنا ذلك فمعناه أنه لا يكفي غير المكلف ولا يكفي غير المسلم. ولهذا قالوا: لو أن الملائكة جهزت الميت ككرامة مثلا من الكرامات، فهذا لا يكفي، ولا بد من تجهيزه من قبل المسلمين المكلفين ممن علم بموته. وكذلك لا يكفي فعل الصبيان، لو جاء صبي وجهز هذا الميت، أيضا هذا لا يكفي لأنه ليس بمكلف إلا إن تعين عليه ذلك. طيب، لو جاءت الجن وجهزت ميتا من المسلمين، هل يكفي فعل الجن باعتبار أنهم مكلفون؟ هذا مما جرى فيه الخلاف. فبعض العلماء قال: تجهيز الجن، تغسيل الجن مثلا لمن مات من المسلمين، هذا يكفي. وهذا قال به الرملي رحمه الله تعالى، قال: يكفي غسل الجن. وأما العلامة ابن حجر فإنه قال: لا يكفي. فإنه قال: لا يكفي. فلذلك بنقول هو من فروض الكفايات، أعني تجهيز الميت، على من علم به من المسلمين المكلفين. فلا يكفي فعل الملائكة ولا يكفي فعل الصبيان إلا إن تعين عليهم ذلك. وأما بالنسبة لغسل الجن فيكفي على ما اعتمده الرملي رحمه الله، ولا يكفي على ما اعتمده العلامة ابن حجر. طيب، إذن تجهيز الميت فرض كفاية. ضابط الميت الذي يجب تجهيزه: كل مسلم غير الشهيد وغير السقط. هذا هو الميت الذي يجب تجهيزه على الكفاية، هو المسلم غير الشهيد وغير السقط. طيب، لماذا استثنينا الشهيد ولماذا استثنينا السقط؟ لأدلة. استثنينا الشهيد لأدلة، وكذلك السقط، والشهيد له أحوال، وكذلك السقط كما سيأتي معنا إن شاء الله أيضا له أحوال. نبدأ أولا بالكلام عن الشهيد. الشهيد ما حكم تجهيزه؟ أولا نقول: الشهيد سمي شهيدا لشهادة الله ورسوله له بالجنة. الشهيد سمي شهيدا لشهادة الله ورسوله له بالجنة. وقيل الشهيد سمي بذلك لأنه يشهد الجنة حال موته، يشهد الجنة حال موته، ولهذا سمي شهيدا. وقيل الشهيد سمي بذلك لأن روحه تشهد الجنة قبل غيره، لأن روحه تشهد الجنة قبل غيره. وقيل الشهيد سمي بذلك لأن دمه يشهد له بالجنة، يشهد له بالجنة. طيب الشهيد، الشهيد ما حكم تجهيزه؟ نقول الشهيد على أقسام، من ناحية التجهيز على أقسام ثلاثة. أما القسم الأول فهو شهيد دنيا وآخرة. القسم الأول من أقسام الشهداء شهيد دنيا وآخرة. طيب يأتي السؤال، احنا عرفنا معنى الشهيد، من شهد له ربنا سبحانه وتعالى أو شهد لنا أو شهد له رسولنا صلى الله عليه وسلم له بالجنة. طب ما معنى شهيد دنيا وآخرة؟ شهيد دنيا وآخرة يعني من قتل في معركة الكفار وكانت نيته إعلاء كلمة الله سبحانه وتعالى، هذا الشخص هو المقصود بشهيد الدنيا والآخرة، هو من قتل في معركة الكفار وكانت نيته إعلاء كلمة الله سبحانه وتعالى. هذا هو القسم الأول. القسم الثاني من أقسام الشهداء وهو شهيد دنيا، شهيد دنيا. طيب من هو شهيد الدنيا؟ هو من مات في معركة الكفار لكن نيته كانت نية دنيوية، كأن قاتل من أجل السمعة بين الناس، قاتل من أجل تحصيل الغنائم والأموال، ولم يرد بذلك إعلاء كلمة الله سبحانه تبارك وتعالى، فهذا شهيد فيما يظهر لنا، لأننا لا نطلع على النوايا ولأننا نحكم بالظواهر، فهذا الشخص شهيد في الدنيا لكنه ليس شهيدا عند الله سبحانه وتعالى، ليس شهيدا في الآخرة، لا ينال ما يناله الشهيد عند الله تبارك وتعالى في الآخرة. القسم الثالث والأخير وهو شهيد آخرة. القسم الثالث والأخير وهو شهيد الآخرة. وشهيد الآخرة كثر، وردت في حقهم أحاديث كثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأوصلهم بعض العلماء إلى 70. فمن قتل دون ماله فهو شهيد، ومن قتل دون نفسه فهو شهيد، ومن قتل دون عرضه فهو شهيد، وكذلك من مات بالغرق فهو شهيد، من مات بالحرق فهو شهيد، من مات مبطونا فهو شهيد، لكن كل هؤلاء هم شهداء الآخرة. طيب لماذا سموا بذلك؟ سموا بذلك لأنه ينال أجر الشهادة في الآخرة، يبلغه الله تبارك وتعالى منازل الشهداء. أما في الدنيا فحكمهم حكم سائر المسلمين، حكمهم حكم سائر المسلمين. فإذا الشهداء من ناحية التجهيز على أقسام ثلاثة. نبدأ بالكلام عن القسم الأول، من يذكرنا بالقسم الأول من أقسام الشهداء؟ من يذكرنا بالقسم الأول من أقسام الشهداء؟ شهيد دنيا وآخرة، وقلنا هو من قتل في معركة الكفار وكانت نيته إعلاء كلمة الله سبحانه وتعالى. طيب لماذا سموا بذلك؟ سموا بذلك لأن الواحد منهم يعطى حكم الشهيد في الدنيا عند الناس، وكذلك يعطى حكم الشهيد في الآخرة، بمعنى أن الله تبارك وتعالى يبلغه منازل الشهداء. ففي الدنيا لهم أحكام الشهداء، وفي الآخرة أيضا يبلغهم الله سبحانه وتعالى منازل الشهداء. طيب ما حكم تجهيز هؤلاء؟ ما حكم تجهيز هؤلاء؟ نقول شهيد دنيا وآخرة هذا لا يغسل ولا يصلى عليه، هذا لا يغسل ولا يصلى عليه، لكن يكفن ويدفن، لكن يكفن ويدفن. طيب لماذا لا يغسل؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بترك هذا الشهيد كما هو في دمه الذي مات فيه، لأنه يبعث يوم القيامة اللون لون الدم والريح ريح المسك، فيبقى كما هو على الحال التي مات عليها، ومن مات على شيء بعث عليه، فيبقى كما هو دون تغسيل، ولا يزال عنه أثر العبادة التي كان فيها، وهي عبادة الجهاد في سبيل الله تبارك وتعالى، ولهذا لا يغسل. وأيضا لا يصلى عليه. لماذا لا يصلى عليه؟ لا يصلى عليه لأن الصلاة على الميت شفاعة، وهذا الشهيد لا يحتاج إلى شفاعة من أحد، بل العكس هو الصحيح، هذا الشهيد هو الذي يشفع لغيره، هذا الشهيد هو يشفع لغيره. وأيضا أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا الشهيد لا يفتن في قبره ولا يسأل في قبره. فلما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، لماذا لا يسأل كسائر من يسأل من المسلمين، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: كفى ببارقة السيف فتنة، كفى ببارقة السيف فتنة، هذا لا يحتاج إلى اختبار ولا يحتاج إلى سؤال في القبر، ما تعرض له في الدنيا هذا يكفي على صدق إيمانه، هذا يكفي على دلالة كدليل على صدق إيمانه، ولهذا لا يصلى عليه، لأنه لا يحتاج إلى شفاعة من أحد، بل هو الذي يشفع إلى غيره. وأما بالنسبة لغير ذلك من التجهيز فهو يكفن ويدفن، فيكفن ويدفن كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم بشهداء المسلمين. يبقى إذن شهيد دنيا وآخرة هذا حكمه لا يغسل ولا يصلى عليه، لكن يكفن ويدفن. هذا بالنسبة للقسم الأول. أما القسم الثاني من أقسام الشهداء وهو شهيد دنيا، وقلنا شهيد الدنيا يعني من مات في معركة الكفار، فالذي يظهر من حاله أنه قاتل الكفار إعلاء لكلمات الله، إعلاء لكلمة الله سبحانه وتعالى، ولهذا أجرينا عليه حكم الشهداء فيما يظهر لنا، لكن كانت نية هذا الشخص نية أخرى، نيته كانت تحصيل الأموال، تحصيل الغنائم، السمعة بين الناس، كما في الحديث قال النبي صلى الله عليه وسلم: أول من تسعر بهم النار ثلاثة، وذكر منهم صلى الله عليه وسلم رجلا قاتل حتى قتل، قاتل الكفار حتى قتل، فيؤتى به يوم القيامة فيما قتلت، فيقول: قاتلت فيك حتى سبب موتي أنني كنت أقاتل إعلاء لكلمة الله، فيقال له: كذبت. وتقول له الملائكة: كذبت، بل قاتلت ليقال جريء، وقد قيل. يبقى خلاص لا تسأل عن أجر آخر بعد ذلك، ما قاتلت من أجله قد نلته، وهو السمعة بين الناس. فيوم القيامة إذا أتى ووقف بين يدي الله سبحانه وتعالى لا ينال منازل الشهداء ولا يبلغ منازل الشهداء، لكنه في الدنيا كان يقاتل الكفار ونحن لم نطلع على نيته، ولهذا قلنا هذا شهيد في الدنيا يعني فيما يظهر لنا. ما حكمه؟ ما حكم شهيد الدنيا؟ شهيد الدنيا حكمه كحكم شهيد الدنيا والآخرة، هذا لا نغسله ولا نصلي عليه ونكفنه وندفنه، لأنه في الظاهر أنه كشهيد الدنيا والآخرة باعتبار أنه قاتل، ونحسب أنه فعل ذلك يعني إعلاء لكلمة الله سبحانه وتعالى، لكنه في حقيقة الأمر لم يكن كذلك. فهذا لا نغسله ولا نصلي عليه، لكن نكفنه وندفنه. يتبقى عندنا القسم الأخير من أقسام الشهداء، وهو شهيد الآخرة. وقلنا إن هذا القسم كثر. شهيد الآخرة هذا ينال منازل الشهداء عند الله تبارك وتعالى في الآخرة، أما في الدنيا فهو كسائر المسلمين، ولهذا يغسل ويكفن ويصلى عليه ويدفن. يغسل ويكفن ويصلى عليه ويدفن. ننتبه بقى لهذه المسائل لأنها مهمة. الآن عرفنا أقسام الشهداء الثلاثة وحكم تجهيز هؤلاء الشهداء. الآن عرفنا أن شهيد المعركة هو إما أن يكون شهيد دنيا وآخرة، وإما أن يكون شهيد دنيا فقط. من هو شهيد المعركة؟ شهيد المعركة قلنا هو من قتل في معركة الكفار. يشترط في شهيد المعركة أن يكون موته بسبب من أسباب القتال. يشترط في شهيد المعركة أن يكون موته بسبب من أسباب القتال، كأن رماه شخص مثلا برمح، أو رماه بسهم، أو قتله بسيف، أو نحو ذلك، أو قتل خطأ، أو مثلا أطلق سهما فعاد إليه مع قوة الريح، أو سقط من على دبته ويقاتل فمات. كل من مات بسبب من أسباب القتال فهو شهيد معركة. طيب نفترض أن هذا الشخص كان مريضا فمات بسبب المرض، هل هو شهيد؟ لا، ليس بشهيد، هذا ليس شهيد معركة، فلا يشمله الكلام الذي ذكرناه أولا. طيب هذه المسألة الأولى. المسألة الثانية، يشترط كذلك أن يموت أثناء القتال. يشترط كذلك أن يموت أثناء القتال. أما إذا مات بعد انقضاء الحرب فهذا لا يسمى شهيدا. لو مات بعد انقضاء الحرب فهذا لا يسمى شهيدا، إلا إذا كان سبب هذا الموت هو القتال الذي حصل أولا، كأن مثلا جرح في أثناء المعركة فمات بعد ذلك بسبب هذا الجرح، ولم تكن فيه حياة مستقرة، لم تكن فيه حياة مستقرة، فنقول هذا الشخص شهيد رغم أنه مات بعد انقضاء المعركة، لكن مع ذلك نقول قد مات بسبب من أسباب القتال. طيب نفترض أن صاحبنا هذا قاتل في معركة الكفار وجرح، لكن كانت فيه حياة مستقرة، فمات بعد ذلك بشهرين أو بثلاثة أشهر أو نحو ذلك، نقول هذا ليس شهيد معركة. لماذا؟ لأن هذا الشخص كانت فيه حياة مستقرة، ولهذا لم يكن موته بسبب من أسباب القتال. فإذا بنقول يشترط أن يموت أثناء القتال، وإذا مات بعد انقضاء الحرب فلا يسمى شهيدا إلا إذا كان سببه القتال أيضا، وكان في حركة مذبوح، يعني لم تكن فيه حياة مستقرة. أيضا أمر آخر وهي المسألة الثالثة، وهو أنه يشترط أن يكون في معركة الكفار، فخرج بذلك ما لو كان في قتال البغاة، فمن قتل فهذا ليس بشهيد دنيا ولا آخرة. من قتل في قتال البغاة هذا ليس بشهيد دنيا ولا آخرة، ولهذا قلنا شهيد الآخرة هو من قتل في معركة الكفار. طيب هل البغاة من جملة الكفار؟ هذا سؤال مهم. البغاة هل هم من جملة الكفار؟ من يجيب؟ الدليل عندنا أنهم ليسوا بكفار هذه الآية، ممتاز. وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما. طيب ما وجه الدلالة من هذه الآية؟ وجه الدلالة من هذه الآية أن الله تبارك وتعالى سماهم مؤمنين مع حصول الاقتتال بينهم. وبهذه الآية استدل علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وأرضاه على عدم كفر الفئة الباغية، وقال قولته المشهورة، قال: هم إخواننا بغوا علينا لكنهم إخواننا. ولهذا لم يجري علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وأرضاه على هؤلاء أحكام الكفار، فلم تسلب أموالهم ولم تسبى نساؤهم ولم يجهز على جريحهم ونهى عن اتباع من يدبر ويهرب منهم. فلم يجري علي بن أبي طالب رضي الله عنه لهذه الآية أحكام الكفار على من بغى عليه وخرج عليه. فلذلك بنقول الشهيد لا يكون كذلك إلا إذا كان في معركة الكفار، أما في قتال البغاة فليس بشهيد، لا شهيد دنيا ولا شهيد آخرة. الآن يتبقى عندنا مسألة أخيرة، وهي أنه يندب أن يكفن في ثيابه الملطخة بالدم الذي مات فيه. احنا عرفنا أن الشهيد هذا لا يغسل ولا يصلى عليه لكن يكفن. طيب يكفن في إيش؟ يكفن في ثيابه الملطخة بالدم التي مات فيها، لأنه كما قلنا يبعث يوم القيامة اللون لون الدم والريح ريح المسك، فيبقى كما هو في أثر العبادة التي كان عليها. طيب نفترض أن هذا الكفن أو هذه الثياب كانت فيها نجاسة غير الدم، ما حكم ذلك؟ نقول لو كان على الثوب نجاسة غير الدم كبول مثلا فهذه تجب إزالتها، فهذه تجب إزالتها حتى وإن أدت إلى إزالة دم الشهادة، حتى وإن أدت إلى إزالة دم الشهادة. أي نجاسة أخرى غير الدم لا بد أن تزال. طيب الآن عرفنا حكم تجهيز الشهيد، طيب ما حكم تجهيز السقط؟ طيب أولا من هو السقط؟ السقط هو الذي خرج من بطن أمه قبل تمام أشهره. السقط هو من خرج من بطن أمه قبل تمام أشهره. طيب يأتي السؤال الآخر، ما هو تمام أشهر الحمل؟ ها، تمام أشهر الحمل كم شهر عندنا وما الدليل على ذلك؟ تمام أشهر الحمل كم هي وما الدليل على ذلك؟ هذه أيضا مسألة من الأهمية بمكان. الصواب أن تمام أشهر الحمل ستة أشهر، ستة أشهر، والدليل هذه الآية: وحمله وفصاله 30 شهرا. الحمل والفصال، الفصال يعني إيه؟ يعني الفطام، كل المدة 30 شهرا. وقد قال الله سبحانه وتعالى: والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة. لو إحنا أنقصنا العامين من 30 شهرا ستبقى عندنا كم؟ ستبقى عندنا 6 أشهر. 6 أشهر هذه أقل فترة الحمل. فبنقول الذي يخرج من بطن أمه قبل تمام أشهره، قبل 6 أشهر، فهذا هو السقط، فهذا هو السقط. طيب ما حكم السقط؟ نقول يختلف باختلاف حالته. فعندنا حالات السقط 3، حالات السقط 3. الحالة الأولى: فيما إذا ظهرت فيه أمارة الحياة، فيما إذا ظهرت فيه أمارة الحياة. مثال ذلك الاستهلال، أن يستهل صارخا أو أن يتحرك أو أن يتنفس. ومعنى الاستهلال يعني أول خروجه من بطن أمه نجده صارخا، أو أنه يخرج وهو يتحرك أو وهو يتنفس، فهذه أمارة على الحياة. ما حكم هذا السقط في هذه الحالة؟ نقول حكمه كحكم الكبير. وما حكم الكبير؟ قلنا الكبير يغسل ويكفن ويصلى عليه ويدفن، كذلك هنا بالنسبة لهذا السقط حكمه كحكم الكبير. الحالة الثانية وهي إذا لم تظهر فيه أمارة، أمارة الحياة، لكن ظهر فيه مبدأ خلق آدمي، لم تظهر فيه أمارة الحياة كإحدى الأمارات التي سبق وذكرناها كأن يستهل صارخا أو أن يتحرك أو أن يتنفس، هذا السقط ليس فيه أي أمارة من أمارات الحياة، لكن ظهر فيه مبدأ خلق آدمي كرأس أو يد أو رجل، سواء بلغ 4 أشهر أو أقل من ذلك. طيب ما حكم السقط في هذه الحالة؟ نقول حكمه أنه يغسل ويكفن لكن لا يصلى عليه ويدفن عند ابن حجر رحمه الله تعالى. تاني بنقول هذا الذي ظهرت فيه أو ظهر فيه مبدأ خلق آدمي لكن لم تظهر فيه أمارة من أمارات الحياة، هذا يغسل ويكفن ولا يصلى عليه ويدفن عند ابن حجر رحمه الله. طيب عند الرملي، عند الرملي يقول هذا فيه تفصيل، لو خرج قبل 6 أشهر فيغسل ويكفن ولا يصلى عليه ويدفن، ولا يصلى عليه ويدفن، وإن خرج بعد 6 أشهر فحكمه حكم الكبير، بمعنى أنه يغسل ويكفن ويصلى عليه ويدفن. فإذا اتفق ابن حجر والرملي رحمه الله تعالى على حكم السقط الذي هو قبل 6 أشهر، فقال هذا السقط الذي فيه مبدأ خلق آدمي يغسل ويكفن ولا يصلى عليه ويدفن، ويدفن، لكن عند الرملي رحمه الله يقول أما لو كان بعد 6 أشهر فحكمه كالكبير، فزاد في هذه الحالة الصلاة عليه. يتبقى عندنا الآن، الحالة الأخيرة، وهو إذا كان هذا السقط قد خرج ولم يظهر فيه مبدأ خلق آدمي، خرج قطعة لحم، فما حكمه؟ نقول حكمه أنه لا يجب فيه شيء، لا يجب فيه شيء، لكن يسن ستره بخرقة ودفنه، يسن ستره بخرقة ودفنه. فعندنا الآن الحالات 3. الحالة الأولى أن تظهر فيه أمارة الحياة فهذا حكمه كالكبير. الحالة الثانية لا يظهر فيه شيء من أمارات الحياة ولا يظهر فيه مبدأ خلق آدمي، فهذا لا يجب فيه شيء بحال، لكن يسن فيه الستر والدفن. الحالة الثالثة فيها تفصيل، لم تظهر فيه أمارة من أمارات الحياة لكن ظهر فيه مبدأ خلق آدمي، فهذا حكمه أنه يغسل ويكفن ولا يصلى عليه، لا يصلى عليه ويدفن. وعند الشيخ الرملي رحمه الله أنه لو خرج بعد 6 أشهر فيصلى عليه كذلك مع ما سبق من التجهيزات. هذا يعني ملخص ما يقال في أحكام الشهيد والسقط، وهذا الذي كما قلنا يستثنى من تجهيز الميت، فقلنا تجهيز الميت فرض كفاية على من علم به من المسلمين المكلفين، وقلنا إن ضابط الميت الذي يجب تجهيزه كل مسلم غير الشهيد وغير السقط، وعرفنا حكم الشهيد وحكم السقط. فيتبقى عندنا الآن ما يتعلق بتجهيز المسلم من نحو التغسيل وكذلك التكفين والصلاة عليه والدفن، وهذا سيأتي معنا إن شاء الله في الدرس القادم. فنتوقف هنا ونكتفي بذلك، وفي الختام نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما، وأن يجعل ما قلناه وما سمعناه زادا إلى حسن المصير إليه، وعتادا إلى يمن القدوم عليه، إنه بكل جميل كفيل، وهو حسبنا ونعم الوكيل. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى، وأن يأخذ بناصيتنا إلى البر والتقوى. ونسأل الله عز وجل أن يهدينا وإياكم لأحسن الأخلاق، لا يهدي لأحسنها إلا هو، وأن يصرف عنا سيئها، لا يصرف عنا سيئها إلا هو. ونسأله عز وجل أن يؤتي نفوسنا تقواها، وأن يزكيها، هو خير من زكاها. ونسأله عز وجل أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. جزاكم الله جميعا خير جزاء، وأسأل الله سبحانه وتعالى لنا ولكم التوفيق. لو في حد عنده سؤال أو في شيء يحتاج إلى توضيح فليتفضل، مشكوراً.